الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ ولا شك أنهم كانوا على الله يفترون. أيها المسلمون عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذرنا غاية التحذير من القول عليه بغير علم، أو القول على الله عز وجل بغير علم. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وإن قولا علي ليس كقول على أحدكم. فمن قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل أو نسب إليه ما لم يفعل فليتبوأ مقعده من النار. القول على الله بغير علم خطير، ولو كان في نازلة عين، ولو كان الفعل متعلقا بشخص ما. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته واحد من أصحابه أصابته شجة في رأسه، ثم بعد ذلك لما نام احتلم، فسأل بعض الصحابة قال لهم إنه قد وجب علي غسل وفي رأسي شجة، هل تجدون لي من رخصة من أجل أن يتيمم؟ فقالوا لا بد أن تغتسل. فاغتسل الرجل فمات. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال قتلوه قتلهم الله. دعا عليهم قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا إذ جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. إذا كان القول على الله بغير علم بهذه الخطورة أيها المسلمون عباد الله، إذا كان بهذه الخطورة، لو أن الإنسان وقع فيه جهلا، فكيف بمن يقع في ذلك متعمدا تحريف الكلم عن مواضعه، متعمدا إضلال الناس، متعمدا صرفهم عن الهدى وإيقاعهم في الردى؟ كيف هو من الله عز وجل؟ وإذا كان ذلك في حق نازلة بعينها أو شخص مخصوص، فكيف بمن يتكلم بأمر يتعلق بأمة من الناس، بل يتعلق بالأمة كلها؟ لا شك أن المصيبة أعظم والذنب أكبر والآفة أخطر. أيها المسلمون عباد الله، منذ أن بدأ طوفان الأقصى فإن ناسا من أصحاب اللحى المزورة يخرجون حينا بعد حين من أجل أن يسبطوا الناس عن الجهاد في سبيل الله، من أجل أن يكتسحوا عزائمهم، من أجل أن يقنعوهم بما هم عليه من القعود، من أجل أن يجدوا مبررات لتلك الأنظمة الخائنة الخائرة التي ثبتت خيانتها لله ولرسوله وللمؤمنين. يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. هؤلاء القائلون على الله الكذب خرج بعضهم مبررا قعود تلك الأنظمة عن نصرة إخواننا في فلسطين، بل مشاركتهم في الحصار والتجويع والإيذاء لأولئك المجاهدين، خرج على الناس مستدلا بقول ربنا جل جلاله: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال: نحن بيننا وبين هؤلاء اليهود معاهدة سلام، بيننا وبينهم ميثاق، لذلك لا نملك لهؤلاء شيئا. سبحان الله، قطع الآية، أخذ منها جزءا ظانا، وبعض الظن إثم، أنه يعينه على استدلاله الباطل، والآية لا علاقة لها بهذا الأمر. الآية لو أخذناها من بدايتها يقول ربنا جل جلاله: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الآية تتكلم عن المهاجرين والأنصار عليهم من الله الرضوان. ثم قال ربنا: والذين آمنوا ولم يهاجروا أولئك الذين ارتضوا البقاء في دار الكفر مع قدرتهم على الهجرة، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ولاية النصرة والمؤازرة بينهم وبين المسلمين مقطوعة حتى يهاجروا. قال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. هؤلاء الذين ارتضوا البقاء في دار الكفر ما نملك لهم إذا أثاروا بينهم وبين أولئك المشركين مشكلة أن نشن حربا من أجلهم، فلربما يقول هؤلاء المشركون: ما علمنا أن هؤلاء منكم. فإن الإيمان كما يقول ابن عاشور رحمه الله ما يعرف إلا بمخالطة وملابسة. من صاحب الدين بل من صاحب العقل من يقول بأن أهل غزة قد ارتضوا أن يقيموا في دار الكفر؟ بل من الذي يقول بأن غزة دار كفر؟ هؤلاء مرابطون على ثغر من ثغور المسلمين، مجاهدون في سبيل الله، واقفون في نحر عدو الإسلام وأهله. ثم بعد ذلك يأتي هؤلاء فيقولون: إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذا على فرض أن تلك المعاهدات جائزة شرعا، بل هي باطلة، باطلة بطلانا بينا ظاهرا، لأن كل صلح بين المسلمين وأهل الكفر إنما يشترط له شرطان رئيسان. الشرط الأول ألا يخالف نصا شرعيا محكما، ما يخالف نصا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المعاهدات بطلانها قائم على أساس أنها تنص على إقامة سلام دائم وشامل مع أولئك الصهاينة المعتدين على بيت المقدس، المعتدين على مقدسات المسلمين، المدنسين مساجد الله. وفي هذا النص إبطال لشريعة الجهاد، سلام دائم شامل. جمهور العلماء يقولون الهدنة أقصاها أن تكون 10 سنين، ما تزيد على ذلك. أما هؤلاء فجعلوه سلاما دائما شاملا بزعمهم. ثانيا، الشرط الثاني من أجل أن يكون الصلح جائزا أن ترتاد فيه مصلحة الإسلام وأهله. وهذه المعاهدات التي قامت بين هذه الأنظمة وبين الصهاينة ما كان فيها للإسلام وأهله مصلحة قط، بل مصلحة الصهاينة هي التي طلبت وهي التي أريدت. أيها المسلمون عباد الله، من التلبيس والتدليس أن يقول قائل بأن المجاهدين في غزة ما شاوروا قبل أن يسيروا تلك الحرب، وكأني بهذا القائل يستخف بعقول الناس ويريد من هؤلاء المجاهدين أن يشاوروا أنظمة العمالة والخيانة التي تمد هؤلاء اليهود بالأغذية والأدوية، بل التي تتجسس على المجاهدين وتدل على عوراتهم وهي عون لهؤلاء الصهاينة. أي عاقل يقول هذا؟ ثم من الذي يقول من المسلمين بأن دعمك لأخيك المسلم فيما لو حارب عدوا كافرا شرطه أن يستشيرك؟ من الذي يقول هذا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره؟ ألم يقل: انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ ألم يقل: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم؟ نصوص متكاثرة متواترة في كتاب ربنا جل جلاله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب أن ينصر المسلم وأخاه المسلم، وعلى حرمان خذلانه والتخلي عنه. ضربوا بهذا كله عرض الحائط، ثم قالوا: هؤلاء ما شاورونا. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن جهاد إخواننا في غزة جهاد شرعي ناصع البياض ما تعتريه شبهة، وأن هذا الجهاد إنما انطلق في 7 أكتوبر ليس بدعا ما ابتدعه هؤلاء، وإنما هو حلقة في سلسلة طويلة امتدت منذ بدايات القرن 20 لما وطئ الإنجليز بأقدامهم النجسة أرض فلسطين، ثم بعد ذلك وهبوها لهذه الشرذمة من اليهود. هذا جهاد شرعي انطلق في 7 أكتوبر إنفاذا لقول ربنا جل جلاله: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. انطلق هؤلاء المجاهدون في عملهم المبارك من أجل فكاك الأسرى، بعضهم يمكث في سجون يهود أكثر من 40 سنة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لنا: فكوا العاني أي الأسير وأطعموا الجائع وعودوا المريض. هؤلاء الأسرى علماؤنا يقولون: لو كان عند الكفار أسير من المسلمين واحد فواجب عليه فكاكه ولو أتى ذلك على جميع ما في بيت المال. لو كان أسير واحد فكيف بآلاف الأسرى فيهم النساء فيهم الشيوخ فيهم الأطفال فيهم المرضى يسومهم الصهاينة سوء العذاب بالليل والنهار؟ ما يغضب هؤلاء لشيء من ذلك، بل يحطون اللوم على أولئك المجاهدين الذين خرجوا في سبيل الله. أسأل الله عز وجل أن يكثر سوادهم وأن يبارك جهادهم وأن يحفظهم بما يحفظ به عباده الصالحين وأن ينصرهم على من عاداهم، إنه خير المسؤولين وخير المعطين. توبوا إلى الله. الحمد لله على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وأنصاره وأزواجه وإخوانه. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن من قالة السوء التي انطلقت من بعض الأفواه تصوير المسلمين أنهم ضعفاء وأنهم لا قيمة لهم، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، وأنه لا قبل لهم بمقارعة هذا العدو الظالم. وهذه الفرية أثبتت الأحداث أنها باطلة، فهذه عصابة مؤمنة قليل عددها ضعيفة عدتها استطاعت أن تقارع هؤلاء الصهاينة ومن ورائهم الصليبيون الآن 16 شهرا، وأحدثوا فيهم نكاية ما يعلمها إلا الله، مصداقا لقول ربنا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، وقول ربنا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. هؤلاء المبطلون القائلون على الله ما لا يعلمون، المتعمدون تحريف الكلم عن مواضعه، يستدلون بأن الله عز وجل أوحى للمسيح في آخر الزمان حين خروج يأجوج ومأجوج: بأني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. سبحان الله، يستدلون بأمر قدري يناقضون به النصوص الشرعية. النصوص الشرعية الآمرة بالجهاد، الآمرة بالقتال، الواعدة بالنصر، التي قال فيها ربنا جل جلاله: إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. استدلالهم بأنه لا مكافأة بين القوتين، نقول سبحان الله، ومتى كانت قوة المسلمين مكافئة لقوة عدوهم؟ ألم نقرأ في غزوة بدر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه 312 عدة أصحاب جالوت ما كان معهم إلا فرسان وكل 3 يعتقبون بعيرا وما معهم إلا 6 أسياف؟ ألم نقرأ بأن المسلمين يوم الأحزاب كانوا قليلا عددهم، ضعيفة قوتهم، يعانون جوعا شديدا وبردا شديدا وخوفا شديدا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المسلمون في مؤتة كانوا 3000 في مقابل 100,000 من الروم، انضم إليهم 100,000 من عملائهم من العرب من الغساسنة من لخم وجذام وغيرهم، 3000 أمام 200,000. كأني بهؤلاء لو كانوا في ذلك الزمان لأنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقال قائلهم على ما نقتل أنفسنا، ولقال قائلهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، إلى غير ذلك من الشنشنة التي عرفت من أسلافهم من أهل النفاق، نعوذ بالله من ذلك. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، لا تنسوا إخوانكم المجاهدين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، أكثروا من الدعاء لهم، جاهدوا معهم بأموالكم، زيفوا هذه الشبهات التي يطرحها هؤلاء حينا بعد حين، وكونوا على ثقة من أن الجهاد شريعة ماضية إلى يوم القيامة مع كل بر وفاجر، وهي طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين، وأن يثبت أقدامهم، وأن يقوي شوكتهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يسدد رميتهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك. اللهم احفظ إخواننا المجاهدين في غزة بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اسق ظامئهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم داوي مريضهم، اللهم اشفي جريحهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لأهل غزة أمانا من كل خوف، اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بكل منافق وخائن وعميل، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، واصرف شرورهم عن عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم ومن هادنهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم أطفئ نار الحرب في السودان، اللهم انصر عبادك المؤمنين على أولئك البغاة الظالمين، اللهم أعدها دار أمن وإيمان وسلام وإسلام، ورد عبادك إلى ديارهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين، إنك على ما تشاء قدير. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، وارحم موتانا يا أرحم الراحمين، وفرج عن عبادك المسجونين، وفك أسر المأسورين، ووسع على عبادك المقلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات.